رجيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. ما يكفري ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نا من نكاتشو يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دنو اندزي متفروا لمن دنو ودهالا متلو لمن هل الناتشو زك عليه لمن دفرتاتشو نا جغنا نتاتشو اندزي تسباب بري ارى كمحمد ليلاكو بزو نبيوش نبرو بتقرنات قبتو يتقدلو اللو بظلم يتقدلو اللو نا لمن دنسو اتهورم بلو يأسنا الناتشو المارتنوم. طيب كذاك قلت والله يحب الصابرين. الله كو صبري ودال صبري يادرق سوبت أمي والدالي لان. والسبب لهذا يا أخوة يهن نقر يا لو الله سبحانه وتعالى لمن جنو هو أن بعض الصحابة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل أصابهم الوهن. نبيات شنت قد لوال بلو شيطان أواج سيادرق اندزي بزو سواج لناتشو يموتنبرنا بزي أنت الله إيا برتاتاتشونو. ثم لما تأكدوا مجمرة درجة يمسعب قالات بتقام مورالاتشو كفا درقو. ولتنيا دمو نبياتشنا الموتو مالو سيبال دمو ما شاء الله ينبرو انتناتشو تملسي قن ونتينو الله سبحانه وتعالى اندزي مهون يلبتن بلونو ميقسساتشو انديت اندزي تونا اللاتشو. محمد بيموت أسر محمد بيموت من دنو لن يعدلم يمتواقو بلو الله سبحانه وتعالى اندزي لان. فقال بعدها يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أتباع الأنبياء نزي نبيوش تكتاي هونكو بتآمن تناتشو يعني اندزي نبرو لمن دسو هاتهونم ألنا. يقول سبحانه وتعالى ما النزا ينبيوش تكتايوش ينبرو كان انتبفيت ما كان قولهم يمنا قروت ينبرو ملساتشو اندزي أنت مصيبة سيوردباتشو من يلو نبر يعني ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن أنت هون تساستات شوال هذا اللم إن الزام ساساوش تساساتو بمولون يموتون يعني 99% متوال كون الزام سا تقدلوال سلزي سلة تساساتات شونو الله قطعتي ستات شو هذا اللم. إن من نبرة كان أنت بفيت ينبرو نبيوشنا تكتايوشو يميلوت نقر بيتلو نرو ترو نبر من يلو نبر نزا قالوا ربنا اغفر لنا مجمرا ستت ساستنا لنا يعني قفر لن عفو بلن يلو نبر وإسرافنا يعني دنبر ألفو دنبر تأساني هذا الرقنو أندان دنقر عفو بلن في أمرنا وثبت أقدامنا النزي مشركو تشوفي تاتشن يالا دمو يالو أنت إقراتشن كت كلا دركوكو إنياكو بتأمتن لالنا إردان يلو نبر على القوم الكافرين. طيب من على الله سبحانه وتعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إن أندزي سيلو إنقري الله سبحانه وتعالى ያለፉ ነብዮችና ተከታዮች ስለነሱንም የሚያወራ ያለው ለምን ነው የሚያወራው? ለምሳሌ አንተ ልጅ አንነገር ሲበድል ምን ትለዋለህ? አረ ለምን እንደዚህ ታረጋለህ? የገለጃ ታዩም እንዴ? የገሌ ልጅ እኮ በጣም የተቀጣ ሰው እኮ ነው እንደዚህ አንድ ችግር ሲያገኝ እንደዚህ እንደዚህ ያድርገዋል እንደዚህ እንደዚህ ሲገጥምበት ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ ሰው አይደለም እንዴ እንደሱ አትሆነም ወይ ወንድሜ ልጄ ብለህ ትመክረዋለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ተዕዚያው በዚህ መልክ ነው የሰጠው ለምን እንደዚህ ታረጋላችሁ አትሳሳቱ ከተሳሳታችሁ ደግሞ እስትግፋር አብዙና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጎናችሁ አይለይም ነው የሚላቸው ያለው ثواب الدنيا يعني نصر نو بزيها الدنيا دلت قنا صفار لاتشو وثواب الآخرة شهادة النا جنة دموتا قنيا لاتشو طيب لمن دنو دزي تربك بكاتشو مسمرون يمت انتن يمتابلاشو لمن دنو بلو تعزيها الله تعزيها ليتي على نو اندنيا دلم كذا قطلو من علي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين الكفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين እናንተ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ አክብራችሁ መሄድ አለባችሁ እንጂ ያንዳንድ ሰዎችና የካፊሮችና የሙናፊቆችና ያንዳንድ የልበሰሉ ሰዎች ንግግር አትከተሉ نعم يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يا كفاروቹ ማንኛውም ኩፋር ደሞ አንድ ነገር አለ ይህ ለሰሐባ ብቻ አይደለም ቁርአኑ እስከ የውመል ቂያማ ሊቀራ ነው قرآن اسكيو ملك امان لنسرا بثنو يوردو أدلم إذن يا أيها الذين آمنوا من يكاتتال صحابة وچنا كذاك أطلو يمتو إنيا إننا أنشي أنت هلاتشن ميكاتتالي نگر يا أيها آمنوا أدلاتشم دينا أنت واندموش هلاتشن آمنوا نانا أدلم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا نزا كفاروش كريستيانوش يهودوش مشركوش نزا علمانيوش منامن تنتيوش بوداوش وجهوفاوش بمولو እነዚህን ተከትላችሁ ከሄዳችሁ እነሱ የሚፈልጉት ከናንተ ገንዘብም አይደለም ሴትም አይደለም አዱንያም አይደለም ማንኛውም ካፍር ካንተ የሚፈልገው እስልምናን ተተወደ ሃይማኖቱን ልትገባ ነው በሃይማኖት ደረጃ ከመጣን ምንድነው የሚፈልገው አንድ ክርስቲያን ካንተ በንግድ ቤት ልታስገባውና ሊያተርፍ ላ እሱማ በሌላ እንት ነው ላ አንድ ካፍር ካንተ የሚፈልገው ያንተን ሃይማኖት ቀይረህ ወደ ሃይማኖቱን ልትገባ ነው طيب ممكن لتكركر ان تشلاله اتتشلم بزيه اهون يالكوت نجر لمكركر منم عينت مبت يلهم مكنياتهم الله بعرشه هنا قرطوال نجرو استايتن لمستت ما اي اي تشالم مكنياتهم الله سبحانه وتعالى لباچونا لباچن يمياق اسو انسون يفطرنا انيان يفطره وسطاچن هونتاچن بمول يمياق جيتا قرطوال نجرو منم كافر اندسو اندتهون بيتشا نو ميفلغو اتفلسف اتكركر እንደዚህ ቢሆን እኮ እኔ እኮ ጓደኛ ያለኝ አንድ ክርስቲያን ጓደኛ ያለኝ እወደዋለሁ ይወደኛል ግን አንድ ቀን ወደ ክርስቲያን ግባ የሚል ዳዕዋ አድርጎልኝ አያቅም እንዴት ያደርጋል እንደዚህ ማያደርግም እንደዚህ ያደርግም አላህ የልብ ነገር እኮ ነው የሚናገረው የተግባር አይደለም የሚናገረው በልባቸው ያለው ግን በሙሉ ካፊሮች እስልምናን ተተ ወደ ሃይማኖታቸው እንድትገባ ነው ይሄ ነገር ክርክር አይቀበልም ለምን ተመልከቱ ከኔ ጋር يقول كم في القرآن كهايا بلا آيال النزيه كافيروش كسلمنا وطاچو ودى هاي ما تاچو اندت قبو نوم يفلقو يميلو بقرآن بيچا كهايا بوتا كهايا يمي بزا بوتا اللي يهن نگر يمي قلصو كالنزيه اسكيس عرات أمست بيچا لتكسل لاتشو يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية نفسها بإجاشن يالتشو يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا نذا كفارچون تكتلاچو يميفلغوت نجر يادرغاچو كهداچو يردوكم على اعقابكم ودو حالا غوتتو من يادرغالو فتنقلبوا خاسرين ود الناسو هيمان تغبونا بالدنيام خساره باخرام خسارات هونالاچو تمام تساوسالاچو عند كن نغركواچو عند مؤذن كونو سبحان الله العظيم اذان ميادرغ بمسجد ወደ ሚናራ እየት እንትን እየሄደ አዛን ለማረግ እንግዲህ ድሮ ማይክሮፎን አልነበረም እና ወደ ሚናራ ሲወጣ በደረጃ እየወጣ አንዲት በጣም ቆንጆ የሆነችው ክርስቲያን ወጣት ነች ወደ ታች እንደዚህ ብሎ ሲያይለካ እንዴት የመሰለች ቆንጆ በመስጊድ አጠገብ አያትና ልቧ በቃ እንትን ሆነ ያኒ ተማረከ ማለት ነው አሁን አዛን አድርጎ ሲመለስ بيتوان انكواكوانا يعني هيتالات ان من اين تكون جنة يسدقش انديت كون جنش منام بلو مادنك جمباري هلتانياك ان اندزيها لا سوستانياك ان በቃ በጣም አፈቀርኩሽ እኮ በጣም ልቤ ገባሽ እኮ እኔ እኮ በቃ የምበላው የምጠጣው እኮ አጣሁት ሌሊት እኮ አንቺ ብቻ ነው የምታይኝ ያለ በመጨረሻ خلاص እኔም ወድሃለሁ አለችው ተመልከቱ እንግዲህ خلاص አሁን እንግዲህ ወድሃለሁ ወድሃለሁ ተባባሉ እሱ የእውነት ነው የሚወዳት እሷ ግን ድርሻው ልታዩ ነው በመጨረሻ እንግዲህ ላገባሽ አላት እሺ ግን አባቴና እናቴ እኮ እስላም ስለሆን አይሰጡህም ጠይብ ምን ላርጋላት እኔ በጣም ነው የወደድኩት እኮ በቃ ነው የወደድኩሽ እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ሲል ምንም እኔም ካንተ በላይ ነው የወደድኩ ግን ሃይማኖት ብትቀይር ቀጣ ነው ኒካህም እናስረውና ሚስት ሆናለሁ አለችው ተቃላችሁ ይሄን ታሪክ በብዙ መጽሐፍ ነው የሚገኘው ይሄ ታሪክ እና እሺ ያለና ሃይማኖቱ ቀየረ ክርስቲያን ሆነ ተጠመቀ መስቀል በልብ በአንገቱ ላይ ጠንጠልጠሉለት ኒካሁ ሊያስር ብሎ ወደ ቤታቸው ሲሄድ አንገቱን ቆረጡና አረዱትና በሻርዕ በዛ ጎዳና ላይ ጣሉት ማለት ነው خسر الدنيا اللي هو ايش خسر الدنيا ምንድነው እሷን አዱንያ እሷን አይደለም እሷን ለማግኘት ነው ሁሉ ያደረገው እሷንም ከሰረ وخسر الاخره ካፍር ሆኖ ሞተ ማለት ነው ስለዚህ እሷ ለምንድነው አልወደደችውም እኮ ዝም ብላ ነች ላኪን በሃይማኖቱ አስገብታ ድል ተጎናጽፋ እንደገና እንደ ውሻ በጥስጥስ አርጋ ጣለችው ማለት ነው يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين لك يزي سويه يكون من اجر الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ሃይማኖትህ አሳነሰ ሃይማኖትህ አቀለ ወደንትን አትሂድ ይላል ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ምን ይላል الله سبحانه وتعالى ወዱ ማለት ወደዱ ማለት እኮ ነው بسورة البقرة يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم سبحان الله إن ذا كفار شكو يفلقون كافر بهون مشركهون كريستيانهون يهوديهون يعني يسمنيت أن تسلم أن تتهند التهدنو يقول ود كثير أبزنيو تشويلة الله سبحانه وتعالى يميودوت من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لمن حسدا من عند أنفسهم يا أخي أهن أنت يا أخي كريستيانكو حسد إلا شونكو أتبلكو الله كون يالو حسدا من عند أنفسهم إلى طيب ليلة آية يقول سبحانه وتعالى ولا يزالون يه إسكي يوم القيامة مالتنو عندك أنكوان فانتتايلوم كزي ولا يزالون يقاتلونكم ከናንተ ጋር ጠብ ሁሉ ጊዜ ከኩፋርና ከሙስሊም እስከ መልቂያማ ጠብና ጦርነትና ውጊያ አይቋርጥም አለ ለምንድን ነው ጌታችን እንደዚህ የምትለው ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ከቻሉ ወደ ዲናቸው እስከሚያስገቧችሁ ድረስ እኮ አያርፉም ሁሉ ጊዜ በመላስ ሊዋጓችሁ ነው በጦር ሊዋጓችሁ ነው በልባቸው ሊጠሏችሁ ነው ስለዚህ እርፍ የሚሉ እነሱ እስልምና አንተ ወደ ሃይማኖታቸው ስትገባ ነው ይሄ ነገር ግን ለኛ አይታየንም ወንድሞች አሁን ሼክ ኢብራሂም ምንድነው የሚለው ትላላችሁ አይደለ ሼክ ኢብራሂም አለልም አያልምኮ ቁርአን ያነበብኩኮ ነው አላህ ለምን አለ ለላ ጥያቄ ነው ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ በሌላ አያ ምን ይላል ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለን ተርዳ አንከ ለይሁድ ይሄ ደግሞ ግልጽ የሆነው ንግግር ነው ይሁድና ክርስቲያንና ይሁዶች እኮ አንድ ቀን እንኳን እርካታ ሊያገኙ አይችሉም ባንተ አይወዷችሁም እኮ ሊወዷችሁ ከተፈለገ ወደ ሃይማኖታቸው ግቡ ይላል ወለን ተርዳ አንከ ለይሁድ ወለን ነሳራ ሐታ ተተቢዐ ሚለተሁም የነሱን ሃይማኖት ካልደገፍክ አይወዷቸውም ይላል አምስተኛ አያ በሌላ ቁርአን ምን ይላል ወዱ በጣም ደስ የሚላቸው ልንገራችሁ ይላል ለው ተክፍሩነ ከማ ከፈሩ ፈተኩኑነ ሰዋ አንድ እንድትሆኑ ነው የሚፈልጉት እነሱ እና በጣም ደስ የሚላቸው አንተ ክርስቲያን ስትሆን ወይም ይሁዲ ስትሆን ወይም ሙሽሪክ ስትሆን ነው ወይም ጴንጤ ስትሆን ወይም ደግሞ ጀሆባ ስትሆን ነው ደስ የሚለው ሌላ ደስ የሚለው ነገር የለም ማር ወለላ ብታጠጣውም እሺ በጣም ይወድሃል በልቡ ግን ይጠላሃል ይህ አምስት አያቶች ናቸው በቁርአን ግን ከሀያ በላይ አያ አለ አላህ ስብሓን ወተዓላ በጣም እንደሚጠሉን በጣም በሃይማኖታችን እንድንገባ የሚፈልጉ መሆናቸውን ግልጽ ስለሆነ አትከራከር በሽርክ ውስጥ በኩፍር ውስጥ እንዳትገባ እሺ ይህ ክርክር አይቀበልም طيب ከዛ በኋላ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار. أهون هتاكين زينب بنت جحش أن قدتك سالج السويتك ستشويه هتشين آية مالتنو. فغزوة أحد من تقني أن الزا مشركوش مجمريكو تشنفوال أو تشنفوال أن الزا أمسا كتراراك موردات شو بفيت أن الزا قرششو تشنفو مع أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم سبات متو بيتشانو يعلو كنبيات صلى الله عليه وسلم النزا سوسشي ناتشو با الله تأمرنا با الله إرداتا تشنفو ششو هدو كهدو بوهالا بمن قد يعلو كونو منالو تسبسبونا انديت اهونكو دكموالكو صحابة وچو خالد دمو تتمززو 45 سوچون سيقدلنا بترارا هونو سفزجاتشو 7 سو سيقدل النزا تسفا درقو قرشتشو اندي اهونكو يدكموناتشو صحابة من دنو يملسن لمن ملسالن اندياو هيدن ياتشي تنش قوانو يكرشاتشونا ازا هيدن هجوم ارغن دمتمات اتشو بنات اتشوكو اهون كونو ادلاتشن لمن انسبسب من دقنا اهون سيدكمون ملسالن اره ستتنوالونا هلوم تسمامو من تسمامو مكناتو ميداو اهون يا صحابة بتقام اسكفينا قرنو يعلو سباتا قدلوال بزو سو قسلوال بزو سو انتن بلوال دكموال اهون قرشتشو بملسو لك اندنجرانا اندوتنو ميبلوات شو. لكن سبحان الله العظيم الله من أدرقه ليلة والتادر كسما يمت أنا بلبات شو فراتشا أسقبال لات شو فراتشا ملو كتلكت والتادرنو إنيا يمانا كتلكت والتادرنو سلزي بلبات شو رعب أسقبالنا بكا تربك بكنا أربكا شو محمد أي تشالم زنبلنا نلفا إنما لسيميل سو تغنينا يهنو اللو قوة يزو تملسو. يقول سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين هذه الكلمة قال العلماء بقرشوشو فراتشان داس قبا ان انتم امنشوكو اسكيوم القيامة اللهن بتاكبرو نبياتشن بتاكبرو قرآن بتكتلوكو ان انت بتامتكت بتهونوكو اني كو تدروشالون رعب يمي بارو تدر اللين ليلام ليلام كوتا دروشالون إلال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله وما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار مجمرا يشنفالو ولتن يدرشاشو بمولو جهنبنا شو لم ندرم تفروت النانت وسلاموش إلال الله سبحانه وتعالى. طيب كذا قلتلو وقال صلى الله عليه وسلم من إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأمم كنزي يلفو كسيدنا آدم جمرو اسك عيسى ينبروت نبيوش بمولو متو حياشي نبينو الله يلاكي سوست متو أسرى أرات رسولنو يلاكي النزي بمولوكو إنكو بلاج نين باندنا قركو أبلت عنيالي لالو بمن أبلت أتشو. قال أرسلت إلى الناس كافة يعني نبي الله موسى لقوم موسى بتشانو عيسى لهزبو بتشانو يتلاكو يونس لهزبو بتشانو إبراهيم لهزبو بتشانو إن نوح هود النزي بمولو لهزبات شو بتشانو يتلاكو إني قن اسكيوم القيامة لجننا لإنس يتلاكوت أتك علي نبي كونن يني نبزي إبلت أتشو الله علي أرسلت إلى الناس كافة عربهم عجبهم أمريكاهم شايناهم بمولو إني ينسوا ملكتنيان عند وجعلت الأرض علي طهورا وجعلت لي الأرض طهورا درو ينبرو نبيوشنا تكتايوشاتشو صلاة لمسجد كفرلقو بمسجد كالهوني الله يقبل لاتشو نبر مسجد مالت بمسجد نو لكن دسمو عند سو لمسجد يفلقال بمسجد هدونو ميسجدو ببرها بيسجد الله سبحانه وتعالى يقبل لاتم لن يقل مريت وابمولو تأهرا درقلنينا مسجدا درقلن عند سو بمكينا يهدي أذان كان مغرب زور بلو تقابلو لسجد يتشلال قديتا دلم مسجد تجنانك قال هيد كبك آسلاتو ايك أبلم ايلم قال شالا بمريت لاي لمسجد يتشلال يتامم سو ببيتو لمسجد يتشلال إهم عند بلت أثنو قالو نبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول بعدها ونصرت بالرع مصيرة شهر الله أكبر يان دور بأقري هيدا يان دور ركأت يان لو ይህን አንድ ወር ቀት ለምሳሌ ከመዲና እስከ ተቡክ እና የአንድ ሺህ የሁለት ሺህ ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ያደርጋል? ሙሐመድ መጣችሁ ሰሃባዎቹ መጣችሁ የሚል ፍራቻ በእንትን ያስገባል፣ በኩፋሮቹ ልብ ያስገባል። ወንድሞች ለምንድን ነው እኔ والله ይገርመኛል አንዳንድ ቀን አሜሪካ ከባድ አገር እኮ ነች አይትቻለም፣ ሩሲያ ከባድ አገር እኮ ነው አትቻለም፣ እነዚህ አህባሾች እኮ መንግስቲ እጁ ስላስገባ ከነሱ ስላለ እኛ እኮ አንችላቸው። ምንድን ነው ይሄ ንግግር? ምን والله በጣም በጣም የሰነፍ አነጋገር ነው ይሄ ነገር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከነዚህ የበለጠ አይደለም ወይ? አሜሪካ ምን አላት? አሜሪካ በቬትናም 30 አመት የተዋጋች ነች። ኩን ፈየኩን ብትል ኖሮ በአንድ ቀን ያኒ ጦርነቱ ልጨርስ ትችል ነበር፣ ግን አትችልም። ትፈልግ ነበር እንደዚህ። በአፍጋኒስታን ስንት አደረገች? አሁን አሜሪካ ስንት አመት ነው ያደረገችው? ወንድሞች ስንት ወታደሮች የሞቱ ናቸው? እሺ በኢራቅ ስንት አደረገች? ብዙ አመት ነው ያደረገች። አሁንም በብዙ አገር የገባች ጣልቃ የገባች ብዙ ትመኩራለች። لكن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يا الله ان اردتنا يا الله ان هايل باينور نورو اندنجرات بلاچو نبر بمولو اغروش اتتشلم مكنياتومي الله شلوتا الله الزالاي سلازي دمو عند نغر الله مندنو يالات امريكا بي اف منامن بومبا الله اغرو مياطفا طيب يا اللهس باند يا جبريل دمص ادلم حزبو يچرسو الله سبحانه وتعالى عند دمص بتشا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون جبريل وابلو سيال فاد اللم أقروا بمولو لك ودا أفر يتكأيرو الله سبحانه وتعالى بقور فاد رقو هذا اللم مليون مليون والتادر كفرعون ينبرو بهر أسقبتو أستماد اللم يقدلاتشو سبحان الله يقول في سورة القلم الله سبحانه وتعالى طيب وطاف عليها طائفة من ربه يعني ان ذا اصحاب الجنه نعم عند نفاس انتن يالو موقت يالو اسات يتشكم انتن نفاس ارغو ادلم انديت يمسله سنت غاشا مريت ادلم يقاتلو وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون الله سبحانه وتعالى بزلزال بارثكويك سنت اندم يجدل اتاقوم وي بزي باندونيشيا بزماناتشن اهون كاسر عمت بفيت نو باندونيشيا بيتشا بسوست كان 250 سوش ادلم يجدلو بغرفنا بنفاس منك كان وندمي ان انسو هايلي ابرت هايلنا ببرت قطقطو بمبو يسرو بينور الله سبحانه وتعالى ليلا الله ادلم سوره استي تمركتو في سوره الزاريات يقول سبحانه وتعالى نعم وفي عاد اذ ارسلناه الى قومه نعم مجرشا من الهلال ما تذروا من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم الله سبحانه وتعالى حزبو سيبدلو من ادرجه نفاس لاكلاچو يهن نفاس دمو ماننياوم ينكاو اشوا يهونال نفاس كونو ويم دمو اسات نو اسات لققباچو الله كيت اندمطا ناقم ما تذروا يعني ما تتركوا من شيء اتت عليه إلا جعلته كالرميم متأنا أقرون بملوكونو فلاسونو سوونو إنسانو منامن نكاد الرقاتشو ودا أشوارنا ودا انتنيك أيران يتال ليه مساريا كأمريكا ولا كروسيا ولا كمن يلم قن الله سبحانه وتعالى اندزي أنت ألا دلم دموستي أبستراكتي هون إنيا يمانا يونا يمان نيزو أهم بزي آيات تتكسو رعب يمبالو يتال ليه مساريا بزي ألم رعب سبحان الله يعني አብዛኞቹ ሰሃባዎቹ በሩዕብ ይነሱ እንትን ድል ይጎናጸፉ ነበር። እኔ እውነቴ ነው ታሪኩ በሙሉ ሳነበው የሰሃባ ነገር አንድ ማዕረካ እኮ ነው፣ አንድ ጦርነት አታገኙም። ኢላ ወልሙሽሪኩን አክተር ቢከቲር ሚን አልሙስሊሚን አብዛኞቹ ማዕረካዎች ጋዝወት ሞታ 3000 ብቻ ሰሃባዎቹ እነዛ 180 ሺህ የሚሆኑ እንትናቸው ነው። بغزوة القادسية 40 يزو سعد بن أبي وقاس 200 فارساويان متونو بسوستكن زتناشي ريسا بمريتو يتغنيو بمن دنو صحاباتشو سوناتشو ملائكة دلوم ولكن الله معهم سنزي وندموش ناهوتوش عندكن لنقراتشونا اسكه حيا ميحال بقرآن اسكه حيا خلط يميحال بقرآن يغنيوهاتشو يا الله مساريوش علو ከነሱ አንድ እንኳን ቢሰጠን ማን ነው የሚያሸንፈን? አንድ ሰው ሊያሸንፈን የሚችል ሰው የለም። على كل حال يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا እነዚህ ሙሽሪኮች እኮ ከኔ ጋር ቀጥ ብትሉ እኮ ይላል الله سبحانه وتعالى እኔኮ መሳራ ያለኝ ፍራቻ ነው። አንድ ቀን እኮ ነው ጎረቤታችን ነው አንድ ግብጻዊ ነው والله قمته 2 متر ይሆናል يعني ستايو جمل ነው جمل በቃ ዘሆን ነው ولا جمل ነው ነው ምትለው ይሄን ተራራ ነው የሚያለው ከጎረቤቱ ጋር ተጣላና ጎረቤቱ ታቃላችሁ አንድ ምርትር ተኩል አይሆንም አጭር ነው በጣም እንትን ነው ተጣሉ ሁለቱም والله እኔ እውነቴ ነው በአይኔ አይቼ ነው መስከርላችሁ ዱላ ይዘው እኮ ነው ያ አጭሩ ሰው ዱላ ይዘው ለዛ ግብጽው ሲያባረረው እሱ ግብጽው እየፈራ ተወኝ ባከህ ያለ ደረጁን ሄደ በሱጥ ታቃላችሁ ያኒ አንደኛው ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ፈርስ ስቴር እንትን ብለ በሱጥ አለ በዛ ሄዶ በሩን ዘግቶ እር ይላል ከፈለገኮ በእጁን አንስቶ ወደላ ያድርጎ ሊበላውኮ ይችላል የሱን አንድ አራተኛኮ አይሆንም ላኪን በልቡ ምን አስገባበት ሰውየው ፈራ ከዛ በኋላ ቴሌፎን አደረገና ፖሊስ መጡ ፖሊሶቹ ይዘዋቸው ሄዱና እኔ እንደምስክር ሄድኩዛ ወሰዱኝ በኃይል ወሰዱኝ እንትኑ ፖሊሶቹ ሄድኩና አሁን አለቃው ነው እዛ ቁጭ ብሎ ገረመው እንደዚህ ምንድነው ተጣሉ ማና ማን ነው ተጣሉ አለ ወታደሩ ይሄና ይሄላቸው ያ ጀበል ነው ተራራ ነው ይሄ ደግሞ አንድ ጋን የሚመስለው እንትን ነው ትንሽ ጋን አላ አይደለም የውሃ ጋን እንደዚህ ነው የሚመስለው ከዛ ሳቀና ዳብጡ ከዛ በኋላ ምን ነካችሁ ምናምን አለ ያ ትልቁ ሰው ግዝፉ እንትን መናገር ጀመረና ይሄኮ ምናምን አለ ስማ አለው والله يا ወታደሩ አለቃው ዝም ብሎ እኮ ነው ሳያሳርፍ ይስቃል ስማ አለው አንተ አለው 200 ኪሎ ግራም የምትሆነው ተራራ የምትሃለው ሰው እኮ እኔ እኮ በነፊት እኮ ጉንዳን እኮ ነው አለው ስኪና ወጣና ትንሽ ዝም ብሎ ጥፍራችን የምንለቀዋል አለ ጥፍራችን የምንቆርጥበት አንዳንድ ነገር አለ ስኪን የጥፍር መቁረጫ ቢላዋ ምናምን እንትን የተሰበሰበበት ያቺ ይህች ያለች ሆድህን ከከፈትኩልህ በዚህ እኮ አለቀልህ አለው እና ወታደሩ ይስቃል እኛ እንስቃል ወላሂ አንተ እኔ ፊት እኮ ጉንዳን ነህ አለው ምንድ ነው ይህን ሁሉ ተራራ የሚሆን ነፍስ እኮ ልብህ እኮ ባዶ እኮ ነው አለው ወላሂ እኔ ከፈለግኩ አሁን እስቲ እናርግና በዚህ ቢቢላው አድርጌ ሆድን ከላይ ወደ ታች ብከፍትልህ በቃ ሰገራ ሆነ ነው የምትው አዋረደው በቃ እንደዚህ ከዛ በኋላ አለቃው ይስቃል አረ ምንጉት ተገኘ ይላልና ከዛ መከሯቸው ለኔም እስቲ ምከራቸው ምናምን አሉኝና መከሯቸውና ተመለሱ ስለዚህ ምንድነው የሰውነት ግዝፍነት ምናምን አይደለም አንጀትህና ልብህ ደረቅ ሲሆን ነው ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሩዕብ ካስገባ ፍራቻ ካስገባለህ ዜሮ ነው ለማለት ነው ፈለኩት ኢደን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያውም ሹፉ አንድ ቀን ከመዲና ተነስተው 30 ሺህ ወታደሮት ይዞ ወደ ተቡክ ሄዱ። ተቡክ የአንድ ወር መንገድ ነው። እዛ የነበሩ ጠላቶች ገና መሐመድ መጣ ሲባል እኮ ነው። ነቢያችን ሳሰለም ምንም የላቸው። እሺ 30 ሺህ ወታደሮች አሉ። ግን ግመል፣ ፈረስ፣ ቢላዋ፣ ሳንጃ ምናምን ፌሴፍ ያዙ ናቸው። እነዛ ግን ሮማውያን ነው ፋርሳውያን ነው በስንት መሳሪያ የታጀቡ ናቸው። ላኪን አላህ ارسل عليهم وقذف في قلوبهم والقى عليهم الرعب جنا نبياچ ساع سلم سايدرسو اگرون تتو ششتو ود بحر يمهد ود بحر ود برها يمهد ود بحر كذا نبياچن هدو عند دم سايفس كونو ياند ور منجد هدو ياند ور منجد سيملسو دل تگونا صفو كذا بوتا ينبرو مركونيوچ بمولو ماركو علمنم طورنا تملسو معناتنو مندنو ليلا وتادرالو وندموچ يتسمون يالاچو ابستراكت هون بعيناتنا ما يتاي رعب يمبالوا عليه والله والله اقول لكم اهون الله كو كفلغي لامريكا رعب يمبالوا نجر كاس جبالاچو ايثيوبيا كونچ ايثيوبيا سنت ده 80 مليون نچ او كلاتشن هيدن ود امريكا 52 ولايا 52 ستيت يالو هيدن باند كن لنشنفاچو كون نشلالن الله رعب كاس جبا ودزا እና ይሄን ሩዕብ ምባለው እስቲ በመላሳችሁ ዋጡት እስቲ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደሞ እናንተ ሰሃባ እኔ ቃል የገባችሁት ነገር ከዳችሁት እንዴ? ከዳለው ከድቻለሁ አልከዳሁም። يقول ولقد صدقكم الله وعده ታሸንፋላችሁ በኔ ፍቃድ ያልኳችሁ ነገር እኮ በአይናችሁ አይታችኋል። እናንተ መጀመሪያ ጦርነት ሲከፈት ጦሩን እንትኑ ቆረሸቹ ሸሽተው ነው ይሄዱ ሸሽተው ፈርተው ነው ይሄዱ። ድል ከናንተ ጋር ነበር። ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه باذن الله سبحانه وتعالى اجاچون يا انتن يازاچو تغدلواچو نبر حتى اذا فشلتم نزا امسا سوت سيساساتو وتنازعتم بهما هكلاچو على مغبابات غبا في الامر وعصيتم نبياچنن معصيه درغاچو يساچون تعزاز انبيالاچو من بعد ما اراكم ما تحبون دل ستايونا يقرشوچون مشنف ستايو وديت هيدو لباچو كاخرا وقتو ود مركونيوچو هيدي سيف غراده منامن لمسبسبنا يا دنيان قشاشا نغر لمسبسب هيداچو سلازي ازي تلق ستتا درغاچو. نعم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا عندندوچو ምርኮኞችና ሰይፍና ገንዘብ ለመሰብሰብና አዱንያ የዱንያ ፍቅር አጠቃቹ ወሚንኩም ማን ይሪዱ አልአኺራ ከናንተ ደሞ አኺራን ይፈልጉ ነበር። ሁለት ቡድን ሆነ ሆናችሁ ሁለት ቡድን የሆነ አንድ ጦር ደሞ ድል አይጎናጸፍም። ሁሉም አኺራ ሲፈልግ ብቻ ነው እንጂ አንዱ ሙናፊቅ ነው አንዱ አኺራ ይፈልጋል አንዱ አዱንያ ይፈልጋል ይሄ ነገር አይሆንም ከኔ ጋር ይላል። ማንኩም ማን ይሪዱ አልአኺራ ثم صرفكم عنهم الله اكبر ودنا انت نبروا بطام بطام دل الله كنا انت نبرنا لقق على الله سبحانه وتعالى اجونا نسانا كذا الناس تغلبطوا ان انتن ممتات جمروا. نعم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم تساستاتشوال بستاتشو وقو جن عفو بيالله عليه مشنف تشنفاتشوال بطام بزو سو موتوال እሺ እነዚህም አፉ ቢያለው ከዛ በኋላ ደሞ የሞቱ ደሞ ወደ ጀና ቢያቸው አለሁ ሹሃዳ ናቸውና እንደ ሹሃዳ ተቀብያለሁ አለ ስብሐ ተዓላ። ወለቀد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تسعدون يتገኘው ነገር እንግዲህ አላህ ይገልጻል። አታስተውሱም እንደናንተ ነቢያችን ሳይሰለም እረባካቹ አልሞትኩም እረባካቹ አልተገደልኩም ወደኔ ወደኔ ወደኔ ሲሉ እንቢ ብላችሁ ጀርባችሁን ሰጣችሁ ስትሸሹ አታውቁም ነገር اذ تسعدون ولا تلوون ነቢያችን የጠሩ እናንተ ግን አንገታችሁ ዘወር እንኳን አላደረጋችሁም። በቃ ተሸነፍን ብላችሁ ሌሎቹ ምርኮኝ የተማረከ ነገር ስትሰበስቡ ሌሎቹ ደግሞ ከላስ ተሸነፈናል መሐመድ ሞተዋል ብላችሁ ተስፋ ስትቆርጡ ትንትንትን ገባችሁ አይደለም? አው اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاستجرباتكم نبياتكم صلى الله عليه وسلم ارالمتكم ارالله بكاتكم من دنو تقالاتكم سنت نو يقروا كنسو عند 30 نو 40 بቻ نو كنبياتكم يقروا بملك كششوا بقى تبتاتنو بقزوه احد 30 40 يميهونو انديوم انذي 70 30 40 بجرباتكم ተወርዋሪ ጦር ለነቢያችን ብሎ ሲመጣ በጀርባቸው እየተቀበሉ ነው ነቢያችንን እንደዚህ አድርጎ ያቀፉት። ስለዚህ يقول اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بعد غما بغم ان الزهلاي በዛ በጣም ብዙ መክበክ ሲገባባችሁ حساب بحساب اذنت باذنت ሆናችሁ አንዱ በጣም ያስባል ስለ ሚስቱ ያስባል ስለ ልጆቹ ያስባል ስለ ቆስሉ ስለ እንትኑ ያስባል በሁሙምና በሐሳብ ገባችሁ እዛ ጊዜ የምትይዙትና የምታነሱትን ለማወቅ አልቻላችሁም። እና يقول يعني فاثابكم غما بغم ايش معنى غم حساب بحساب አንደኛው حساب ስለመሸነፋቸው ነው ሁለተኛው حساب يعني የነቢያችን መሞት ነው አራት ሶስተኛ ሐሳብ ደሞ ያኒ እንትኑ የቆሰሉት የሞቱት ነገር በሙሉ በቃ ድብልቅልቅ ብሎ ጭንቅላታቸው ተነኩ ማለት ነው። فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ከዛ በኋላ ደሞ አታስተውሱም ደ ወንድሞች ጽናት እየሰጠኩ ነው አላህ ታዕዚያ እየሰጣቸውኩ ነው ደሞ አታስተውሱም ثم انزل عليكم من بعد غم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء نا بهولت تكفلاتشو كأن تكالاتشو بغزوة أحد عندن رتشو بإيمانو كت بلاتشو بكا الله يلباتشون سياي بتقام لباتشو بإذنة تمولتو جن ينبياتشن ساعة سلم من قد أن نتوم بلاتشو إيماناتشو يفادر قاتشو ستواقو إنيس لأوا كثمنا دركو يعني تنش رف نتلو إنك ألف لك كلاتشو إلال وندموش بتقرنت ثلاث زي فيته يا اللي تتنيا له أنت ما للتنيا تفلقم الله جن كش إنك أتنا كهموم إنك كحساب ندي أسرفاتشو إنك ألف يوم يبال نقر يعني ألك كباتشونا أبزان يوشوك تنيو بتقرنتو كنو تنيو جن تنش يعرفت إنك ألف نو يسداتشو تلك على إنك ألف هذا اللام الله كنو يا متوحد أمه أنت للتنيا بتفلق لما تنيا ما تتشلم مكتاتهم بزو هساب تتشعنوا بحال لمثالي عندي تسيت بالوا يتقطر يعني زموت يا درقال أسبيزا عيسيت قاتم سكرو موتو يدبدباتال عند قنا بزو مكرا يورد باتنا بچنكت انك الف بيلاتال الله كوددات من يا درقال انك الف يا متعنا شفن يا درقاتنا انك الف تنيا ستنسا انقل لا تقاتنش عرف فيلال ان الناس دوما بحساب سلتبطبطو انقل فلا كلاچونا انقل نعمانا ويلا الله سبحانه وتعالى ولذلك علماء منالو قالوا النعاس في القتال رحمه من الله بطورنت غزي انقل موسد يا الله رحمان والو والنوم والنعاس في الصلاه هو شيطان من الشيطان بسلات منقلافات كابليس نوالو بتقرنت من كلافات جن يا الله نعمانه ألو سبحان الله العظيم ويقول وقالوا أن نقر لنقراتشو واندموش ننجا ننتي دكتوروش لتنوروش لالو جن دكتوروش كو كالله قال منم زيرو كوناتشو أرلم دي نبياتشن ساعة سلم كالله قال زيرو يالناتشو دكتورو من اللي هنو كالله قال قوان لقون كاساينو زيرو نمي درسو أرلم علماتشو من ألو مسلاتشو يقول إذا تعب الإنسان له عند سو بتعام بسرعة كدكمة كبات سرعة لأسر ساعة سيصرف اندقنا دمو كأسر ساعة بوالا دمو ليلة سرعة ستوتنا بقى مكينا ويندا سيهد بقى انكل فيه متى يتشقري برتوية هون كبادي هونو سرعة لأسرع سمنت ساعة سرتو من أسفل لقوال اندموش من العلماء تشو لا أسرع سمنت لها أرات سأسرف كبار سرع يسرع له بتقام تعب السموال الزهلا يهلو يا ألم دكتورة تسبسبو يا ألم مدهاري تمتطو بيابلوت تعابو لهدا يتشلم تعابو ويم دكمتو للك يتشلم كني قال لك شو اندموش يفلقون تعب بتقام تشنكت يقول بتنتن بتامتا تابلة تمتطو بيابلو የሚጠጣ መድኃኒት ቢያብሉ ሊሄድ አይችልም ተዓቡ ማንንም ያስከሂደው የ10 ደቂቃ አንቀልፍ ተዓቡ በሙሉ እርግፍ አርጎ ሊያስለቀው ይችላል ታምናላችሁ በዚህ በተግባር ታይቷል ይሄ ነገር ለ24 ሰዓት የሰራ ሰው አምጠተ እስቲ ይሄን ታብሌት ወሰድና አንቀልፉ ሊጠፋ ነው ድካሙ ሊጠፋ ነው ብትለው አይጠፋም ላኪን እስቲ አንድ ለቀቅ ብለህ አንድ ቤት አስተኛው አንድ ሩብ ሰዓት አንድ ሰዓት ብቻ አስተኛው እንደ አዲስ ፍጥረት ሆኖ ነው የሚነሳው ለምን መሰላችሁ ዑለማዎች ምናሉ አንዲት አያ አለች በቁርአን አንድ ሰው ሲተኛ ሩሁ እንደምትወጣ ታቃላችሁ ወንድሞች ወይም ታምናላችሁ ወይ ሲሞት ሩሁ ትወጣለች አንድ ሰው ሲተኛ ደግሞ ሩሁ ትወጣለች እንዴት ሩሁ ትወጣለች ያተነፈሰ ልክ ነው ሩሁ እኮ መተንፈስ አይደለም ይሄን እናተነፈሰው እሱ አይደለም ሩሁ طيب دمو يزوري دم هذا اللي مروح طيب انتنو كو يعني من دنو طيب روح من دنو يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الله بيتشان أمي أكات روح من دهونج أتاك واتم لأنك أتمان نتشلم عندو جرمناوي نو እኔ እውነቴ ነው ከአስር አመት በፊት እንደዚህ በመጋዚን ያነበብኩት ነው። ጀርመናዊ ነው ስዕሉም አወጡ የእሱን ታሪክ አወጡ በአንድ መጋዚን። ጀርመን አገር ገንዘብ እስከ ስንት ሚሊዮን ነው ባጀት አድርጋ ሩህ ምንድነች ፈልጋሉት እና ከሱ ጋር 5-6 ዶክተሮች አድርጎ ለ20 አመት ነው ጥረት ያደረገው። ለ20 አመት ሩህ ምን መሆኗን ለማወቅ እና የዓለም አሸናፊ እንድትሆን ጀርመን እስቲ ሩህ ምንድነች? በእጅ የምትያዝ ነች? የምትሸተት ነች? በመላስ የምትጣም ነገር ነች? ምንድነች ሩህ? እስከ የውም القيامه እኮ ለማወቅ አይችሉም። تحدى الله سبحانه وتعالى يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي حتى نبياችን ሊያውቁ አይችሉም። እና ሰውየው ለ20 አመት ምን ይላሉ ማይክሮስኮፕ ይሰራል ከዛ ትልቅ ያለ ደግሞ ሌላ ማይክሮስኮፕ ይሰራል። 5 ዶክተሮች በሱ ስር ሆነው ለ20 አመት ሩህ ምን ሆርዋን ሊያውቁ ቢጥሩ በመጨረሻሉ ሁለት ነገር ሰራ ሰውየው በመጨረሻ። አንዱ ምን አደረጋ አለ አንድ ህፃን አመጣና ለሞት የቀረበ በቃ ወደን ከም ሚኒትስ ሊሞት ነው ተባለው ህፃን አመጡና ከዛ በኋላ አንድ ግዛዝ ውስጥ አስገቡት። በሙሉ አንድ አልጋ ነው ትንሽ አልጋ በግዛዝ የተሸፈነ ነው እዛ አስገቡትና አሁን ዘብዘባት አለ ስክሪን ያዩ ነው ወደን መተረን 15 ሚኒትስ ሊሞት ነው ልቡ ቆመዋል በቃ እንደዚህ። አሁን ዶክተሮቹ 5 ዶክተሮቹ እንደዚህ ሆነው በግዛዝ ሸፍነው ሩህ አሁን ሲሞት ሩህዋ እዛ ግዛዝ ተቀራና ንይዛታለን የሚል ሐሳብ ነው። ሲጠብቁ ልጁ ሞተ። ሲሞት ግዛዙ ቢያዩ ምንም ነገር የለም። ሰውየው ከሞተ በኋላ ከፍተው ቢያዩት ልጁ ልክ ደረቀ እንደ እንጨት ሩህ የታለ ሊያገኙት አልቻለም። በመጨረሻ ያሰራው ሰውየው ምን አደረገ መጋዚኑ እንደሚለው ማለት ነው ስፐርምን አመጣና ስፐርሙ ለ20 አመት ያህል ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት ያደረገ ሩሁ እዚህ ነው የሚገኘው አለ። ምክንያቱም ስፐርሙ ሩህ ያዘ ነው ብሎ ማይክሮስኮፕ እስከ ክፍል ድረስ ደረሰ አሉ። ማይክሮስኮፑ አንድ ጊዜ ትንሽ አደረጋትና ከዛ ሳይዝ እየጨመረ አንድ ክፍልን የሚሆን ትልቅ ማይክሮስኮፕ ሰራና ከዛ በኋላ በእንታ በዛ ማይክሮስኮፕ አርጎ ስፐርሙን ሲመረምር ማይክሮስኮፑ ተቃጠለበትና ሁለቱ አይኑ ፈሰሰ። በዛ خلاص አረፈ። እኔ ስዕሉን አይቼዋለሁ በመጋዚን ሁለቱ አይኑ ፈሰሰና فقال سبحان الله للجو ሌላ ፓወር አለ እኛ የማናውቀው እንጂ ለ20 አመት ጥረት አርጌ ሩህ ምን መሆኗን አላወቅኩም አለ። እና እመኑ ወንድሞች አላህ ያለው ነገር እመኑ ስንተኛ ሩህ ትወጣለች። አትከራከር። እኔ አንድ አያ ልቅራለህ يقول سبحانه وتعالى በደንብ ከሰማችሁት ነው እንግዲህ አያው አላሁ ቃል በቃል እንገራችሁ አላሁ የተወፈል አንፉሰ حين موتها አላህ سبحانه وتعالى አንድ ሰው ሲሞት ነፍሱ ስትሞት ሩህዋ ትወጣለች። ይህናም ነው አለና አይደለም እንዴ ሩሁ ከጀሰዱ ላይ ሲለይ ሙተዋል ይባላል። አላሁ يتوفى يعني يا متوالና ሩሁ አላህ ይወስደዋል ማለት ነው። يتوفى الانفس حين موتها ሞቶ የሚባለው ሩሁ ሲወጣ ነው አለ። ወለቲ لم تموت የመጨረሻ ሞት ያልሞተችስ ሩህዋ ትወሰዳለች። ወለቲ لم تموت في منامها በእንቅልፏ ሩሃ ትወጣለች ጀሰዱ ብቻ ይቀራል። ይህን ቴክኒክ አይገባንም እኛ ግን አላህ እንደዚህ ሲል ዑለማዎቹም በዚህ ነው የፈሰሩት። ወለቲ ለም ተሙት ያልሞተችው ነፍስ ወይም ጀሰድ في منامها طيب ሁለቱ የሞተና የተኛ ሩሁ ይነሳላሉ። طيب فيمسك التي قضى عليها الموت ወንድሞች ሁለት ልጆች እናስተኛ አቡ አኒስና ዙበይር 100 ሁለታቸውም በሁለት አልጋ እናስተኛቸው። አቡ አኒስ ተኝተዋል ሩህ ወጣለች ነው ምንለው። እሺ ዙበይር 100 ሞተዋል እሱም ሩህ ወጣለች እንላለን። የሞተው ዙበይር 100 ሩሁ ከነጭራሱ አትመለስም exit without አውዳ አደረጋለች ሄደች በቃ አላህ ወሰዳት አይመልሳትም። የአቡ አኒስ የተኛ ግን ከጀሰዱ ውጭ ትቆይና እነ ተመለስ ትገባ ኢን ማለት ለተም ተሞት فيمسي انم تموت منا تنيتو يالوم روحو ينسال فيمسي كلتي قضى عليها يا يمچرشا موت يتصفبات روح هي تملسم ويرسل الاخرى ياتشي يا زونت روحوا تملسالچ عليه ويرسل الاخرى ايش معنى يرسل الله وسدوات نبر روحو كذا يملساتال مكنياتهم جنا قنوال درسم يلال قتلو من يلال ويرسل الاخرى الى اجل مسمى يسويو يا انقلف يوسدو نا يتنساو جنا يميموتبت دقيقه سلال سلال درسه روحوات وطالچ تغبالچ توطوالچ توغبالچ قنوا سيدرس جن وتا اتملسم الى الله سبحانه وتعالى ان في ذلك يميغرماچو نغر علي ان انت هنا يغباچوم جن تدنقوا الى الله سبحانه وتعالى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ጭንቅላጣቸው የሚያሰሩ ሰዎች እኮ በጣም ተአምር እኮ ነው ይሄ ነገር ናዓም ተአምር ነው ምስጢሩ የማናውቀው ነው እስቲ ኡሙ አብዲን ተኝ እስቲ ስትተኝ የሚባል ነገር አትሰሚም በእንትኑ በፊትሽ ያለው ነገር አታይም ለምን ሩሁ ከጀሰድሽ ወጥቶ በአይሩ ተንጠልጥሎ ነው ያለው ሩሁዋ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ይመልሳትና ብር ብለሽ ትነሻለሽ እንግዲህ استي هولتنيا لقراو الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون اذا عند سو لها ارات ساعات كبات سراسي سرا قويتو يهن تعبنا يهن دكمت قرفو يمياسلققو انقلف بتشانوالو لاند ساتنيانا يهدال انت تعبو كما قال ان الجنابه دمو ودلالو سداچو جنابه يميبالو عند سو كميستو غاغنيو تارغو يعني جنابه سيهون منالو علماچو يي جنابه سي انغدي يي مؤمنوچ بتشانو مياقوت انزا قشاشاوچ سوچ يمايتاطبو يعني طهارا يما يادرغو اياقوتم هي نغر غننيت ادرغه سبرمون بمول كفسسه بحالا يميسمح نغر عليه يقفحال يدكمحال راسه راسو تطلاله ادلم دي يهجن ما نو مياقو مؤمنوچو انا انتن نو مياقوت مؤمنوچو نو مياقوت انجي ليلوچو لياقوت ايچلوم وندموچ بنغراچن يتسمحوني ويني هل تسمحو من دي او يتسمحوني የነ ተባቂ ወታደር ኮኖ ጠፋች ነኛ ተኛች የለች አለሽ ማሻአላህ መጣች መጣች ማሻአላህ ኦኬ እንግዲህ አንድ ሰው እንቅልፍ ከወሰደው በጣም እንትኑ ድካሙ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እህቶቼ ባሎቻችሁ በጣም በድክመት ሲመጡ አልጋውን አንጥፋችሁ ቀዝቀዛው አቅርባችሁ ከቻላችሁም እግሩ ትንሽ በቀዝቀዛው አጠባ ጠባ ጠባ አርጋችሁ እንግዲህ አንዳንዱ ሊስቁ ነው አሁን አረ እግሩ ይበጠስና ምን አባቱ ደሞ እግሩ ልዳጠብ ትላላችሁ አትበሉ هذه خدمه اجرواك الله متታገኙት ነገር ነው እና እግሩ ትንሽ አጠባ አርጋችሁ አንጥፋችሁ በልተኛ ደክሞሃል ብላችሁ ህፃኖቹ ካሉ ከቁርፋው በጣም ከእንትኑ ራቅ አድርጋችሁ ቴሌቪዥኑን አጥፍታችሁ እስቲ ተኝ ይተኛ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ከተኛ ልክ ድካሙ ይወጣል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ደሞ ምን አሉ ጅናባ ሆነው ሰው የዓለምን መድኃኒት ብትሰጠው ቢበላ ያ በሰውነት የሚሰማው ክብደትና የሚቀፍ ነገር የሚሰማው ሊለቅ አይችልም የሚያስለቅቀው ሞክር አንተ ከሚስተጋግኝ ታርግ በጣም እንትን የምረብሽ የነበረ የሴክስ ስሜት ከሄደ በኋላ ምን ይሰማሃል ወንድሞች ጣራ የሚወድ ሰው ምንድነው የሚሰማው ገላ መታጠብ ደስ ይለዋል ክብደት ይሰማዋል ይቀፋዋል አይደለም ምን አሉ ዑለማዎቹ የፈለገውን ታብለት ብትሰጠው የፈለገውን ሸቶ ብትቀባው ያ ነገር የሚሰማው ሊለቅ አይችልም ኢላ ሽንት ቤት ገብቶ ሸወር ሲያደርግ የነበረው እንትን ይጠፋላሉ غسل الجنابة ሁሉ የነበረ በሰውነት ነገር ያጠፋላሉ ስለዚህ ምንድነው ምለው انقلف دمو عرفت يسطال لما عرفت يفلكوت طيب كذا قتلوا يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك نعم كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى من يلال اياون قرصوا استي ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد احمتهم يا الله تامر من ادرجه ان ذا منافقوچ يقرو كنبياچ ساسلم يقرو نبرو يا منافقوچون طبا يالاچونا ارى محمد يت نو ياسجبان زي دومو اهون بيتاچن قرتن بنهون اكو اكو زنبلو زي اسات يتبسن الله منامن محمد يالو بلباچو اندزي يميلو نبرو انقلف አልሰጣቸውም الله سبحانه وتعالى እንደሚ በጣም እንደሚጨነቁ አደረጋቸው ለነዛ ሙእሚኖችና ቀጥ ያሉ ግን እንቅልፍ ሰጣቸው ይገባቸዋል አባባል አላህ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم ላንዳንዱ الله ይወዳቸውና ቀጥ ያሉ እንቅልፍ ሰጣቸውና አሳረው وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله نعم منالو ارى محمد اكو زنبلو اكو نو بقى ينيا نغغر سمتو بيهون اكو طرو نبر انا وندماچن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول يا منافق ان واغاسل محمد السمان بلو زنبلو ود طرنوت يا متانكو እኛኮ sultaan binoranko chilota binoranko tornetwan keftim neber lakin hullu neger be muhammad adarrego muhammad nezi hadrugu sale ishin nilallen inji yenya astay teqabaynet binorawko yen tornetko aykassetim neber menfalasef jemmeru allah subhanahu wa ta'ala min ale naam bemlasacho yiminnagero ulalo yiminnagerut lela no belibacho yiminnagerut demo lela no na allah min alacho يقولون لو كان لنا من الامر شيء ان يكو سلطان بيسطن نرو مرجعاتين بمرجعاتين يمنا درغو نغر بينور نرو ود طرنت انوطام نبر يهم نغر التكستم نبر يلالو طيب ما قتلنا ها هنا ازي ما نجدلم نبر وندموچاتين يولاچو فجت بلو يالو يا محمد اساسب كونوي انوطا بلو نبر حساب قيرو وقتو فجنكو اندزي بايخون نرو بلو يمياسبو سوش نبرو ከነዛ ውስጥ እኮ ነው አላህ እንቅልፍ አሳጣቸው እነሱ ከዛ ምን አላህ ስብሐት አላ ማ ቁትልናሃ ሁና ቁል ለው ኩንቱም ፊ ቡዩቲኩም ለበረዘ الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم እናንተ በቤታችሁ ተኝታችሁ ብትኖሩም ሞት የደረሰበት ሰው ሰዓቱ የደረሰበት እኮ ሞቱ ቀስ ብሎ ገብቶ ሩህን እኮ የሚወስደው ወደ ጦርነት የወረደ ብቻ አይደለም የሚገደለው ይላል ወለየብተል ያላሁ ማ ፊ ሱዱሪኩም ወሊሙሐሰ ማ ፊ ቁሉቢኩም ወላሁ ዓሊሙ ቢዛቲ ሱዱር እና ለዚነ ተወለው ሚንኩም የውመ ልተቀ ልጀምዓኒ እነማ እስተዘለሁም ሸይጣን እነዛ ጦርነት አንፈልግም ብለው እጃቸው ስበው ወደ እንትን የገቡ ወደ መዲና የገቡ ሙናፊቆቹና እንዲያውም ጭምር እዛ ከአምሳ ሰዎች ከተራራ አንውረድ እያላቸው አለቃቸው ላ እንወርዳለው ብለው ድንበሩን ጥሶ ይወረዱም ሁሉም እኮ ሸይጣን እኮ ነው በጣም የተጫወታባቸው ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢነ ለዚነ ተወለው ሚንኩም ሙናፊቆቹና እነዛ አምሳ ሰዎች እንወርዳለን ብለው የነቢያችን ትእዛዝ ጥሶ ይወረዱ እዚህ አያም ይገባሉ አሉ ዑለማዎቹ የውመ ልተቀል ጀምዓኒ እነማ እስተዘለሁም ሸይጣን ቢበዕድ ማ ከሰቡ ወለቀድ ዓፋ ላሁ አንሁም እና ላሀ ገፉሩን ሐሊም ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላ ተኩኑ ከለዚነ ከፈሩ ወቃሉ ለእኽዋንህም ኢዛ ደረቡ ፊ ልአርድ አው ካኑ ጉዘን ለው ካኑ ዕንደና ማ ማቱ የሞቱ ሰሓባዎቹ አንዳንድ የቀቢላ ጓደኞቻቸው ምን አሉ እኛ እኮ ይላሉ እዚህ ባንመጣ እኮ አንገደልም ነበር አሉ ያን ምን ማለታቸው ነው ወንድሞቻችን እነ ሙስዓ ኢብኑ ዑመይር እነ የመዲና ሰዎች የተገደሉ አንሳሮች እኮ እኛ መከረናቸው ነበር ግን የሙሐመድን ንግግር ወስዶ እኮ ነው የሄዱ የኛ ቃል ሰምቶ ቢኖሩ ወደ ጦርነት ባይመጡ ኖሮ አይገደሉም ነበር ይሄ ጀህል አነጋገር ነው እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አሉ ምን አላቸው ሱብሃነሁ ወተዓላ ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم يعني ار بلو اندي موتو يادرغو انجي من عليه والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم يا صحابة بتقدلوا لمننوا متازنوت، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. من ألبت بتموتوا الله بلا تشوف بتموتوا من دنو من قدلاتشنا قد تود جنانا متقبوا نا كموتاتشو شه هو شهداء هنا تشو تقبال لاتشو دل كتغونا تصفاتشو دمو سبحان الله أقراتشون تبقاتشو سلمنا تبقاتشو ترامد لاتشو من دنو ميسازن بتورنت قبتي ياسازن ياسازن من جيلان. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله ترجعون تحشرون كموتاتشو ودى الله نمتملسو زيلا هولتنا قر لتكس واندموش واندمي ابن جمال تجويدنا ترتيل سياستمر بتنقاق انو قالون بدن بارغاچو اندتقروت نو ميازاچو اشي اهون ايه اند مثال لستاچو قوي لقراو. ولا ان متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون اياو اندزي نو ميلو بزو سوش ينسمچالو من يقرالو بسهتت. ولا ان متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون لا الى الله يالو لا الى الله بلو يا نبوتال ترغمو من يهونال الله يالو يسو انصار يناغرال من على الله سبحانه وتعالى كموتاچونا بچورنت بچورنت كتغدلاچوكو وديتم تهود مسلاچو ود جنانا ود الله كونو متهدو لا الى الله تحشرون. لكن لا الى الله تحشرون كالكغن تنش لامول تنش مد كدركلت نفي هونال كموتاچوكو ود الله تملسو يتنو متهدو انينجا بغدلتو ወደ ሌላ ነው ተሄዱት ማለት ነው ትርጉሙ። ስለዚህ አቀራሩ ራሱ እንትን ይቀይራል። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ولئن متتم او قتلتم الى الله ترجعون ወደ الله ነው የምትመለሱ አለ። አንዱ አዕራቢ ነው የገጠር ሰው ነው በነቢያችን ሰለላም ግዜ ታመመና በዚህ የታመመበት እንትን ሞተዋል። ግን ከመሞቱ በፊት ምን አሉት አረ ወንድሜ መሞትህ እኮ ነው ይሄ በሽታ እኮ በጣም ትልቅ ነው ትሞታለህ አሉት። عربي من عليه طيب اذا مت الى اين اذهب علاچو كموتك وديت نو مهدو علاچو ارا ثم ود الله تهداله طيب ما يؤذيني وما يحرجني ان اترك هذه الفانيه الاجفاء يچن بتام غماتام يونهچو الدنيا تيچه ود الله بمهدي من يقچنيال انغدي لمن نو متناغروت يچيچ غماتام يونهچو الدنيا تيچكو ود الرحمن الرحيم يهدكو نو سلازي من يساززن نقرا لألاتشو زمالو لجوتشو نقدي أنا من إلال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم. سبحان الله تقوتوا المحمد لنبياتشن ويهن ققر أنت محمد قسلوا تقدلوا بتام بتام كسروا يانتو بالدروبوچنا عفو بلاچو انم عفو بيالهو دومو كل غزي اماكراچو كل غزي ينسون مكر وسد علاچو دومو دنگره محمد انت كو طبايح بتام قنجو بايهون نوروكو تبتاتنو كو عند يمكتل سو كو اتاگنيم نبر لكن طبايح قنجو نو بتام طرو نو قنجو نو فبما رحمه من الله يا اللهن رحمه دغفوه نعم لينت لهم بتقام ليننا لسلس يالكسونا هانتي. ولو كنت فضا غليظ القلب شكاننا أرمني بتهن نرو بتقام فلاج قراج بتهن نرو جن لم فضوا من حولك كانت يششو نبر طيب فعفو عنهم أهون لما تقوتوا على صحابة هنا قداتنا يدرس باتشونا أتقوت باتشو لمن دزيونا لمن ننتي ننتا أمساسوش لمن ورداتشو بله بكا بزوها تشوه باتشو فعفو عنهم واستغفر لهم نعم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذل وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يدقاق مولا الله سبحانه وتعالى الله كودك أتشو ودكوش ناتشو وردتنش ناتشو الله دلك أقوانا صفاتشو كنان تقاك هنا قن عند سومياشن يدقار اسكيوم القيامة مبالا لبت لنيام ከኛ በኋላ የሚመጡም ከዛ በኋላ የሚመጡም እስከ የውም القيامه አላህ እጁ ካስቀመጠለት ቆንጆ ይሆናል። አላህ እጁ ካነሳበት انتني هنا النقرو. إذن فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بلو بمجرشا من إلال وما كان لنبي أن يغل من يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اتبع رضوان الله فمن كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون بلو بزيه إذا مدمال إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى أتك علي نققر لمن نقر كتفلق الله نيازة سو أي شنفم أي أفرم ودك أي هنم بما نين يوم نقر سيت بتداروا بال بتدارو نقاري بنقدو يعني كواستي جواج اندزي سبورتي ما يدرك بسبورتو يفلقوا السرا ودا الله تقا كالك السن يفلقوا كادرك الله سبحانه وتعالى ايتوهم لما نتني يفلقوت. إذن غزوة احد بزو وسادة شبن لكن كبدي لان يوم قالاتو تشو لما سردات ونتينو قن قنجنو جماك يمن وسدو الله كان يهون من يوم سو سيت الان سيواقان إنيان لما ودك إنيان لما استنيا سيفلق الله يهون اللتنا من لو الله سبحانه وتعالى راسو كان يهونو كمان نيوم تقلات دليا قونات سفن إيالكو يزاري تفسيراتشن ونثينو كبدي لالقن قبتواتشن دهون تسفادر قال له الشنقريه عند المداتشن عند تلمدو يأمستي سدس دقيقة رفتنا رقنا قزيه قال إن شاء الله قزيه مكوان يالله مسلنيم عندنا تياك لمك قبل زق الجنان إلى الله والله أعلم. مايك فري وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.